ثم تأتي صحيفة يقال لها صحيفة المتلمس، والمتلمس شاعر نصراني خال طرفة بن العبد، واسمه جرير بن عبد المسيح بن عبد الله، وكان مع ابن أخته طرفة بن العبد، وكلاهما شاعر مجيد عند ملك الحيرة في زمنه يقال له عمرو بن هند، ولم يكن عمرو يألفهما لكنه كان يخشى شعرهما، وهما لم يكونا يودانه ود نديم حق، فبدا له ذات يوم أن يقتلهما معا، فكتب لكل فرد منهما كتابا مختوما، وكان الاثنان لا يقران، وقال إنني كتبت لكما جائزتين إلى عامل على البحرين، فاذهبا إليه ليعطيكما الجائزة، وكان قد كتب في كتابه بقتلهما، فأخذ كل منهما الكتاب بيده ومضيا. فلما كان في بعض الطريق وقعت للمتلمس حادثة استراب من الكتاب، فلقي غلاما يقرأ، قال أتقرأ يا غلام؟ قال نعم. قال اقرأ لما في هذا الكتاب، فقرأ فيه أنه إذا وصلك المتلمس فاقطع يديه ورجليه واصلبه حيا، فألقى الكتاب وفر، ونصح المتلمس طرفة قائلا إنه قد كتب لك كما كتب لي، لكن بقدر الله، قال طرفة إنه لا يجسر علي، يعني لا يجرؤ علي كما جرأته علي، وأبى حتى وصل إلى عامل عمرو بن هند على البحرين، فقرأ الكتاب فإذا فيه قتله فقتله. ولهذا لما قيل للبيد بن ربيعة من أشعر الناس، قال الملك الضلي، يقصد امرأ القيس، لأن امرأ القيس كان ابن ملك وأبوه أضاع الملك وهو لم يوفق في استرداد ملك أبيه، فعرف بالملك الضلي. ثم قيل له من؟ قال الشاب القتيل. الشاب القتيل يقصد طرفه، لأن طرفة قتله عامر بن هند على البحرين، وطرفة هو الذي استشهد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، وهو صاحب البيت الشهير. وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند. ثم قتله. هذا ما يتعلق بالصحيفة، وإنما توقفنا عندها لأن العرب تضرب بها المثل لمن يحمل حتفه بيديه، تضرب بها المثل لمن يحمل حتفه بيديه، يقولون كصحيفة المتلمس، وإن كان قد نجح.